الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد وصلنا ما زلنا في باب ما جاء في سنن الآثار عن فضل العلم والعلماء. طيب، قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا زهير قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عطاء بن محمد الحراني عن بعض أصحابه مبهمون لا يعرف من هم. قال: قال كعب: عليكم بالعلم قبل أن يذهب، فإن ذهاب العلم موت أهله. موت العالم نجم ضمس، موت العالم كسر لا يجبر وثلمة لا تسد، بأبي وأمي العلماء. قال أحسب قال قبلتي إذا لقيتهم، وضالتي إذا لم ألقهم، لا خير في الناس إلا بهم. فيهم مبهمون لا يثبت لا يصح. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف التاجر قال حدثنا ابن أبي عمر يعني محمد العدني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل لا يقبض العلم انتزاعا، إنما يقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. الحديث متفق عليه. وفي الحديث الحث على حفظ العلم والتحذير من ترئيس الجهلة، وفيه أن الفتوى هي الرئاسة الحقيقية، ودم من يقدم عليها بغير علم أو من يقدم عليها بغير علم. ذهاب العلم ليس طمسا في الصحف والدفاتر، ولكن ذهاب العلم بذهاب العلماء. فإذا مات العلماء هنا يذهب العلم، فإذا مات العلماء هنا يذهب العلم. فماذا بعد ذلك إن ذهب العلماء؟ يتخذ الناس رؤوسا جهالا، يعني رأس جهل، فيسألونهم ويجيبونهم بغير علم، ويجيبونهم بغير علم. وما أكثر هؤلاء لا كثرهم الله، الذين يسألون الناس الفتاوى التي تمشي هواهم. إذا أردت مسألة تريد فتوى تمشي بها حالك، اذهب إلى العالم الفلاني، هكذا يقولون. هذا التكفير سيقول لك حلال، لا تذهب إلى فلان سيقول لك حرام. انظر، أو من يتتبع من يريد منه تحليلا، يتتبع من يريد التحليل، فيذهب عند هذا فيقول له حرام، ثم يذهب عند هذا فيقول له حرام، يريد أن يأخذ ممن يقول له حلال، ممن يأخذ منه من يقول له ماذا؟ حلالا. فإذا قال حلال وافق هواه، وافق هواه، فيأخذ ويتتبع الرخص في ذلك. اتخذ الناس رؤوسا جهالا. الآن أكثر الناس يتبعون ليس العلماء الربانيين، ولا يأخذون العلم من العلماء الربانيين، إنما يأخذونهم من أصاغر أناس ما درسوا العلم، أناس انطبق فيهم لفظ الخنفشار، أناس أصبحوا أضل من ثوم الحكيم. من هو الخنفشار؟ قال: الخنفشار كان هناك رجل يحدث الناس ويقول قال النبي عليه الصلاة والسلام، ويأتي بالشعر ويستدل بأدلة، فتفطن بعض طلاب هذا الرجل الذين كانوا في حلقته، عرفوا أن هذا الرجل لا يحسن، فامتحنوه فأخذ كل واحد منهم يأتي بحرف، قال أن تأتي بهذا الحرف وأن تأتي بهذا الحرف، سنجمع هذه الحروف ثم نسأل، هذا أتى بحرف الخاء، هذا أتى بحرف النون، وهذا أتى بحرف التاء. فاجتمعت لهم كلمة خنفشاء، فسألوا هذا العالم، قالوا يا هذا سؤال، قال تفضلوا، قالوا من هو الخنفشار؟ قال الخنفشار طائر يعيش في اليمن، له منقار أحمر وكذا، ومن صفاته كذا ومن صفاته كذا. وقال النبي، وقال الشاعر أتى بشعر وأتى بكلمة الخنفشار، وهؤلاء كل ينظر إلى الآخر. فلما انتهى قال، قال رسول الله، قالوا كفى، كذبت على أهل اللغة وكتبت على الشعراء وكتبت على هذا، فما بقي إلى النبي عليه الصلاة والسلام تكذب. فالرجل تفطن، قال اسقط، فصار خنفشار لقب لمن كان هذا الحال. ولذلك أنت ترى بعض العلماء يقول وفلان كان خنفشارا. ما معنى خنفشارا؟ يعني يأتي يلبج من هنا ومن هنا بدون علم. المثال الثاني ثوم الحكيمي، قالوا ذكروا قصة أن ثوم الحكيمي رجل نصب للفتوى وهو ليس أهلا لها، وكان معه حمار، قال حمار ثوما لو أنصف الدار كنت أنا أركب، يعني لو أنصف الدار أنا كنت أركب فوق واحد وليس الواحد يركب فوقي، كنت أنا أركب، فإني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. الجاهل البسيط الذي إذا قيل له ما هكذا ما هذا يقول الله أعلم، هذا جاهل جهلا بسيط. لكن الجاهل المركب إذا سئل يأتي بخلاف ما قاله جهلا، يأتي بخلاف ما قاله جهلا. فقالوا ومن أخذ العلوم بغير شيخ فإنه يضل عن الصراط المستقيم، وتنتبس العلوم عليه حتى يصير أضل من ثوم الحكيم، تصدق بالبنات على البنين، يريد بذلك جنات النعيم. ماذا قال ثوم الحكيم؟ خطب في الناس فقال يا أيها الناس تصدقوا ببناتكم للناس للرجال، تصدقوا. من يصدق بابنته؟ يعني أعطي ابنتي صدقة للرجال؟ فهاج الناس حتى كادوا أن يضربوه، فقالوا أخطأ، يريد يفتي الناس، فما استطاع أن يعبر تعبيرا علميا، فقال تصدق بالبنات على البنين، يريد بذلك جنات النعيم. فصار لقبا ثوم الحكيم هذا، لأنه ما كان يعرف. وهكذا الناس يا أخوان يأخذون عند من رأوا هيئته، من رأوا هيئته ما رأوا علمه. هل هذا أولا عالم؟ ليس كل من صعد على التلفاز أو ظهر بالقنوات الفضائية أو رأى جمهورا من الناس يتبعون الدجال يتبعه 70,000 من أبناء أصفهان، 70,000، وأكثر من يتبعه النساء. أهذا معناه أنه على حق؟ 70,000؟ لو أتاك الآن 2,000 لرأيت أمة، كيف بالله عليك 70؟ حينما يقول للسماء انطري والأرض انبتي سيتبعون الناس أمة. وهكذا الناس مع كل ناعم، مع كل ناعم، كل من ناعم قالوا، قالوا هذا الشيء. قال بعض العلماء العوام ليسوا مقياسا، فإذا لبست حمار ثياب خز قال العامة يا له من حماري. هو حمار لو ألبسوه ثوب خز نوع من أنواع الحرير سيقول العوام ما شاء الله هذا حمار، حمار حمار، حتى ولو لبس ثوب خز. فانتبه، اعرف من هو العالم الرباني الذي سمعت فيه كما قلنا ثلاثة شروط: علم، عمل، ودعوة إلى الله، وليست مصالح، وليس يعني ماذا عالم دنيا، وليس عالم سلطة، ولا من هؤلاء الذين كفروا لا كثرهم الله، اتخذ الناس رؤوسا جهالا. فأفتوا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا غيرهم. أي والله بما سبكت وانتهكت أعراض وأخذت أموال كلها بسبب فتاوى الزائرين، بسبب فتاوى الزائرين. قال وأخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال أخبرني يونس عنبسة بن أبي سفيان يونس الأيلي عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن تدرس الزهري الإمام قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينزع العلم من الناس بعد أن يؤتيهم إياه ولكنه يذهب بالعلماء، فكلما ذهب بعالم ذهب بما معه من العلم حتى يبقى من لا يعلم فيضلون. نعم. وهذا الحديث حديث عائشة رجح الحافظ البزار أنه ليس محفوظ، إنما المحفوظ هو من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، إنما المحفوظ من حديث عمرو بن العاص، وأيضا النسائي، وأيضا النسائي يقول وليس محفوظا من حديث عائشة، إنما المحفوظ هو من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. شاهد من الحديث إن الله عز وجل لا ينزع العلم من الناس، ما ينزعه من الصدور ولا ينزعه من الصحف، ولكن ينتزع العلم إذا مات العالم. انتبه، إذا مات العالم اعلم رحمك الله أنه قد دق ناقوس الخطأ. قال وأخبرنا أبو بكر قال أنبأنا أبو أحمد هارون ابن يوسف قال حدثنا ابن أبي عمر وهو العدل. نعم. قال حدثنا سفيان عن الأعمش سليمان بن مهران لقب بالمصحف من شدة حفظه، لقب بالمصحف من شدة حفظه، ولقب بالأعمش لأن كان فيه عمشة في عينه تسيل، عمشة في عينه تسيل. قال عن أبي وائل ابن شقيق قال سمعت ابن مسعود يقول هل تدرون كيف ينقص الإسلام؟ قالوا كيف؟ قال كما ينقص الدابة سنها، ينقص، نعم ينقص، كما ينقص الدابة سنها، وكما ينقص الثوب عن طول اللبس، وكما ينقص الدرهم عن طول الخبز، يعني إدخاله إخراجه إدخاله إخراجه ينتهي يتآكل خبء، لا خبء، عندكم خبء، لا هو الصواب خبء لأنه يخبيه، خبيه موجود أنا عندي خبء، خبأت الشيء خبأ إذ أخفيته، يعني طول الإخفاء في الأرض حتى يتآكل وتنقص أطرافه، خبء. أنتم ماذا عندكم؟ خبز، خبز بالتاء ولا بالتاء؟ خبز، معنى خبز، لو قلنا هذا خبز صح، أما خبز أنا عندي هنا في النسخة خبز خاء باء همزة أخذ. قال وقد يكون في القبيلة عالمان فيموت أحدهما فيذهب نصف علمهم ويموت الآخر فيذهب علمهم كله. صحيح عن ابن مسعود. نعم، إذا ذهب العلماء يذهب العلم، وهذه كل الآثار والأحاديث تدل على فضل العلم والعلماء. طيب النسخة، في نسخة ثالثة معنا صح؟ عادل مرشد، تحقيق عادل مرشد، من معه؟ ها؟ مع من؟ ايش موجود؟ لا لا، وكما ينقص الدرهم عن طول ايش؟ هل ايش؟ الحد؟ لا قال أخبرنا أبو بكر. نعم. خبأ، تمام. نعم صواب هذا. لكن هل هي هل هي من مرادف كلمة الخبأ؟ الخبأ الخبأ يعني بعض الأحيان تكون بعض في كلمات يا أخوان لها أكثر من لفظ، في كلمات تكون أكثر من. مثال أنا أذكر لكم الآن مكة، كم ألفاظ مكة؟ لفظان، مكة وبكة، مكة وبكة. فإذا رأيت بكة لا تظن تصحيفا، لغة واضح الآن. والمياه جمعها الماء جمعه ماء، وفي لغة ماو نو هكذا واضح الآن. لغة يحكوها أيضا ماذا؟ لغة. فبعضها بعض الكلمات لها ألفاظ، بعض الكلمات لها ألفاظ، فقد يكون هذا اللفظ موجود في اللغة. إذا نتركه حتى ننظر، ننظر في هذه الكلمة. طيب، قال حد أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو الفضل العباس بن يوسف الشكلي قال قال علي، وبين العباس بن يوسف الشكلي وعلي مفاوز تنقطع أعناق المطي إليها، يعني منقطع، يعني تم بينه وبين هذا علي بن أبي طالب. فأثر هذا أو الشعر لا يصح عن علي. قال كلام الحكيم حياة القلوب كوبل السماء غياث الأمم، فنطق الحكيم جلاء الظلام، وصمت الحكيم وعاء الحكم. حياة الحكيم جلاء القلوب كضوء النهار يجلي الظلم، يجلي الظلم. نعم، المعنى صواب أن حياة الحكيم العالم، حياة الناس كوابل المطر الذي ينبت الأرض. ونطقه أيضا إذا تكلم العلماء ظهر النور وانطمح الظلام، وبموتهم يظهر ماذا؟ الظلام، كانطماس ضوء النهار، فإذا انطمس ضوء النهار وجد ماذا؟ الظلام. قال الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري، وروي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومدارسته تسبيح. تعلموا العلم فإن تعليمه لله خشية، أي يصيبك الخشية. إنما يخشى الله من عباده العلماء. ما معنى الخشية الذي تصيبه، أو ما سبب إصابته بالخشية؟ الجواب أنه يعرف الحلال من الحرام، والحق من الباطل، والحسن من القبيح. فهنا إذا علم هذا زاد خشيته لله تبارك وتعالى. وطلبه عبادة، نعم، بل واجب، واجب كما قال بعض العلماء أفضل العبادة طلب العلم، أفضل العبادة طلب العلم، للأحاديث التي جاء فيها الفضل وفضل العلم والعلماء. قال: ومدارسة تسبيح. أنت الآن هل تستطيع تنقطع عن التسبيح؟ لا، كل يوم وليلة تحتاج إلى التسبيح، وكذلك مذاكرة العلم. مثل ما تسبح وتذكر الله عز وجل لا ينقطع عنك أبدا. قال: والبحث عنه جهاد، لأنه جهاد للنفس، وهو من أعظم الجهاد كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، جهاد النفس أن تجاهدها بفعل الطاعة وترك المعاصي، فهو أفضل من قتال اليهود والنصارى، فهو أفضل من قتال اليهود والنصارى أن تجاهد نفسك، أن تجاهد نفسك. قال: وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة. فأنت إذا علمت كأنك تتصدق للناس، فأنك إذا علمت تتصدق للناس. وقد جاء عن بعض السلف أنه كان يقول: يا أهل الحديث تصدقوا بمئة حديث اثنان ونصف. تصدقوا يعني ارقوا للناس، تكلموا، حدثوا الناس، فتعليمك لهم صدقة يعتبر، كل معروف صدقة. قال: وبذله لأهله قربة، أي أنك إذا تبذله لمن؟ لطالب العلم. ذكر بعض العلماء أن إعطاء العلم لغير أهله ضياع، إعطاء العلم لغير أهله ضياع، ولذلك كانوا يكرهون تحديث ناس لا يفهمون، وتحديث الصبيان أيضا الذين لا يفهمون ما تلقيه، كما قيل: ومضيع العلم وضائع العلم لغير أهله. نعم، ومنفق العلم إلى غير أهله، مضيع بسوء فعله. منفق العلم إلى غير أهله مضيع بسوء فعله. إذا لا تحدث الناس من لا يعقل العلم، من لا يعقل العلم. طيب، قد يقول قائل جاء عن الزهري رحمة الله عليه أنه كان يحدث الصبيان. الجواب، القصة أن الزهري جمع بعض الصبيان فحدثهم بحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، الصبيان ينظرون إليه، فمر مار عند الإمام الزهري فقال تحدث هؤلاء من لا يعقل؟ قال حتى لا أنسى الحديث، يعني أقره أن هؤلاء لا يعقلون، ما أذكر لهم الحديث لكن أريد أن أذاكره. أريد ماذا؟ أن أذاكره. قال حتى لا أنسى، حتى لا أنسى. قال وبذله لأهله قربة لأنه معالم الحلال والحرام، والأنيس في الوحشة، والصاحب في الخلوة، والدليل على السراء والضراء، والزين عند الأخلاق، والقرب عند الغرباء، والقرب عند الغرباء، يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخلق قادة وهداة يقتدى بهم، وأئمة في الخلق تقتص آثارهم وينتهي إلى رأيهم، وترغب الملائكة في حبهم بأجنحتها تمسحهم، حتى كل رطب ويابس لهم مستغفر، حتى حيتان البحر وهوامه، وسباع البر وأنعامه، والسماء ونجومها، لأن العلم حياة القلوب من العمى، ونور الأبصار من الظلم. ويقال الظلم، الظلام هو الظلام، يقال الظلام ويقال الظلم أيضا. وقوة الأبدان من الضعف، يبلغ به العبد منازل الأحرار، في بعض النسخ الأبرار، ومجالسة الملوك والدرجات العلى في الدنيا والآخرة، والفكر نعم به يعدل بالصيام. يعني ما معنى هذا؟ معنى أن الإنسان إذا تقرب إلى الله عز وجل بالعلم كأنه مثل الصائم، يعدل به بالصيام ومدارسته بالقيام به. ايش عندكم؟ يقابل الصيام عنه. ايش مكتوب في التعليق؟ قال ومدارسته بالقيام به يطاع الله عز وجل، وبه يعبد الله، يعبد الله عز وجل، وبه توصل الأرحام، وبه يعرف الحلال من الحرام. العلم إمام العمل، والعمل تابعه، يلهمه السعداء. نعم، من الإلهام، يلهمه، يلهمه السعداء بضم الياء وإسكان اللام، السعداء، ويحرمه الأشقياء. هذا الأثر عن معاذ أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، وقال حديث حسن جدا. لكن كما قال الحافظ العراقي، قوله حسن أراد به الحسن المعنوي لا الاصطلاحي. لماذا؟ لأن الحديث فيه ضعيف، وهو قال هو حديث حسن جدا ولكن ليس له إسناد قوي، ليس له إسناد قوي. في سنده موسى بن محمود البلقاوي، هذا الرجل كذبه أبو زرعة وأبو حاتم، كذبه أبو زرعة وأبو حاتم، بل نسبه ابن حبان إلى الوضع. وفي أيضا عبد الرحمن ابن زيد متروك، هذا التخريج يا أخوان موجود في جامع بيان العلم وفضله، لأن المؤلف هنا قال وروي بصيغة التمريض. وأيضا جاء من طريق أخرى موقوفا على معاذ، وجاء من طريق أخرى موقوفا على معاذ. طيب، هذه الطريقة الأولى الآن الذي روي مرفوعا، قلنا من فيها؟ موسى بن محمد البلقاوي كذبه أبو زرعة، وفي أيضا عبد الرحمن بن زيد متروك وأبوه مختلف فيه، وفيه أيضا الحسن البصري لم يدرك معاذا، يعني انقطاع. وجاء أيضا موقوفا عند أبي نعيم في حلية الأولياء، وفي سنده أبو عصمة نوح ابن أبي مريم، لقب بنوح الجامع. لماذا؟ قالوا لأنه جمع كل شيء إلا الصبر. طيب لماذا لقب بالجامع؟ قالوا أتى لكل سورة حديث وضع عن النبي عليه الصلاة، كذب عن النبي عليه الصلاة، فسمي بنوح الجامع، كان آية في حفظ القرآن. فأراد الناس يشتغلون بحفظ القرآن، فوضع لكل سورة حديثا فسمي هذا نوح الجامع. قال ابن حبان جمع كل شيء إلا الفضل، يعني كان كذاب، نسأل الله العافية. وفي أيضا رجاء بن حيوة لم يسمع من معاذ، ولم يسمع معاذ أي هذا الموقوف، يعني روي مرفوعا وفيه ما ذكرنا، وروي موقوفا وفي هذا نوح الجامع، وأيضا رجاء بن حيوة لم يسمع من معاذ. أما معانيه لها شواهد ولها آثار، ومعناها صحيح كما قال الحافظ بن عبد البر. قال وأخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن داود قال حدثنا المصري هو أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السرح أبو الطاهر المصري قال حدثنا بشر بن بكر عن الأوزاعي عن عبد السلام بن سليمان عن يزيد بن سبرة عن كثير بن قيس، تقدم معنا ترجمته أنه ماذا؟ ضعيف. ها عبد السلام بن سليمان سليمان عندكم؟ أنا عندي عبد السلام بن سليمان. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغفر للعالم كل شيء حتى الحيتان في جوف البحر، تقدم هذا الحديث، تقدم هذا الحديث. يكفي لهما. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك.